الظلم الخفا يا ربي داويني واختم لي بعفوك يا عظيم الشان يا عالم الخفا يا ربي داويني واختم لي بعفوك يا عظيم الشان يا عالم الخفا يا ربي داويني واختم لي بعفوك يا عظيم الشان يا عالم الخفا يا ربي داويني واختم لي بعفوك يا عظيم الشان يا من شفاف فضلو ايوب شفيني وارحمني بين العباد يا رحمن بالسر والستر والرحمة غطيني واسترني ما دمت حيا منان وبكنز الغنى يا الكريم غنيني وافتح لي كامل للعطاب يبان مولاي للهدى وفقني وهديني كرمني بالخير والهنا وامان نجي سفينتي يا قوي نجيني كيف نجيتي نوح ساعة الطوفان يا عالم الخفا يا ربي داويني واختم لي بعفوك يا عظيم الشان الموت والقبر يرجانا على شروطهم سينا ودات بالهوان شوانا مسهوم الفنا ترمينا والنفس له يا غفلانا والكاتبين حاطوا بينا الكمال والوفا منك لا تشقيني والغفلة مني على نون نقصان بكمال نيتي فيك عملتي قيني يا ودين كل عوانة غيرك لو نروم حماهي منيني وانت مول الملك ولا غنى سلطان قبال رب وافي فضلك يا تيني من عليا بالقبول يا منان اشفي علي لي وهلك من يا ديني وعلي اسهل ما صعب هوان يا عالم الخفا يا ربي داويني واختم لي بعفوك يا عظيم الشان حملي تقال زاد محاني خفف يا الله علينا تقوى مع السرور ايماني وشفعت النبي تكفينا شفعت ليك بالمداني سيد السياد والدامينا علي مراتبي وطعمني وسقيني واسمح لي فيما خطيت يا ديان من الوزار فك قيادي وفديني وكرمني يوم نجيك بالرضوان اي لا جهلت بجهالتي لا تخزيني طامع بيك نفوز ما نراني رهان قوي طاعتي بحسانك ولقيني بهل السر الفايزين كل اوان وعلى الادان صرني عن طول سنيني ووقيني شر الشرار والطغيان يا عالم الخفا يا ربي داويني فوق يا عظيم الشان. حال زماني والحب قادني للفتنة، ما جلت في العقل بمعاني، ما درت في كتابي حسنة، حمقي من الجراف رماني حتى نضرتكم من محنة، دنبي كتير خايف منه يرميني، فمهالك نفسي زيد والشيطان منهم، يا الله احفظني وحضيني وحجبني من حرهم كل زمان، توب الحياة وتوب التوفيق كسيني، واحفظني من شر كل انس وجهان، من الكوان سهل رزقي واعطيني، وارشدني ومريم رايتي بحسن، على طريق هلو فلا تجليني، ووريني سر الاسرار والبرهان، يا الاخفى يا ربي داويني، واختم لي بعفوك يا عظيم الشان. أنا الضعيف وأنا الجاني داوي علي لي نتهنى، وأنا الفقير وأنا الفاني بمديح النبي نتعنى، باللطف غيتني أغاني نحوز كل ما نتمنى، نسعاك بالشفا يا شافي عافيني، ومحجور خطاي ما نرى تمحان، شفعت ليك بالهادي لا تبليني، ستر لي عيبي دخيل بالفرقان، اي لا غفرت لي غير كفاش يجيني، ما بيدو قدرة الى طغايت هان، طامع في العفو والرحمة تكفيني، جود عليا يا اله بالغفران، انت الرحيم وانا عبدك توقيني، لا غيرك نسعاه يجود لي بحسان، يا الاخفى يا ربي داويني، واختم لي بعفوك يا عظيم الشان. يا الله دهاني ونطق جوارحي بالمعنى، وجود لي بطب بداني ولساعة القبول الهمنا، وطفي من الحشاني راني بمحبة الشرف سعدنا، بين العباد من سترك لا تعريني، افتح لي افتح للنجاة طرقان، نرجاك يا الله تقضي عني ديني، وكفيني هم الحسود والطلبان، ألهمني بفضلك الما يعنيني، واجعلني مقبول حرمة العدنان، قضي حوايجي بحسانك هنيني، واعتقني عند الحساب والميزان، واخفي سرايري وسرني وفديني، واعصمني من ما شاهدوا العيان، يا الاخفى يا ربي داويني، واختم لي بعفوك يا عظيم الشان. نشور لا تفضحني وغفر زلتي نتهنى، ليل المباشرة قربني نحوز منزلي في الجنة. ومن النعيم لا تحرمني يا كامل الوفا والمنة، نهيت حلتي بالفاض تسليني وتزهي من كان خاطر وغيضان، وسلام ربنا للي كايبغيني من الشياخ العارفين هالوزان. كياس الغاها في نظامي تدريني قد دراعي واللسان في الميزان، فمناهج الشعار عقلي يوريني ما كيفو تعبير دابد الميزان. واسمي وضيح بين الناس تسميني عبد القادر ما خفى على الأعرفان. واختم لي بعفوك يا عظيم الشان. بعفوك يا عظيم الشان يا ربي قويني، اختم لي بعفوك يا عظيم الشان يا ربي قويني، اختم لي بعفوك يا عظيم الشان يا ربي قويني، اختم لي بعفوك يا عظيم الشان يا ربي قويني، اختم لي بعفوك يا عظيم الشان يا ربي قويني، اختم لي بعفوك يا عظيم الشان.